إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى إلى الباب 52، وهو باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفحة 119. ووصلنا إلى الحديث رقم 372، وهذا الحديث العظيم فيه أنموذج لما بدأنا في هذا الباب، استوقفنا أخذنا بعض أحاديثه وبقيت بعض أحاديثه إن شاء الله. توقفنا عند هذا الحديث اللي هو رقم 372، ثم أكملناه إن شاء الله. فهذا الباب يعني كما ذكرنا في الدرس الماضي يتحدث عن زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعراضه عن الدنيا ورغبته فيما عند الله سبحانه وتعالى، رغم قدرته صلى الله عليه وسلم على أن يأكل أشهى الطعام ويلبس أحسن الثياب ويبني ما شاء من القصور ونحو ذلك من أمور الدنيا ومتاعها، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يتصدق بأكثر ماله صلى الله عليه وسلم، ولا يبقي إلا يعني قوته الضروري، وربما نفد ما عنده من الطعام وعانى ألم الجوع والعطش صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي معنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه. 372 في حسب ترقيم النسخة التي معنا، في بعض اختلاف أحيانا في بين النسخ يعني في عدد الأرقام في عدد الحديث. هو الباب موجود عند حضرتك، باب ما جاء في عيش رسول الله ولا ما جاء في عيش رسول الله؟ أي نعم، هو رابع حديث في الحديث الطويل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد. وطبعا كما سيأتي أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة كان بسبب الجوع، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم جائعا وليس في بيته طعام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لعله يلقى أحدا يعني يدعوه إلى طعام أو نحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج فإذا بأبي بكر يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة، وفي وقت يعني لم يكن من المعتاد أن يخرج فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلقي أبا بكر، فكأن أبا بكر خرج لنفس السبب ولكن استحيا أن يقول ذلك يعني. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك أبا بكر؟ فقال يعني: خرجت لألقى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم عليه وأنظر في وجهه وكذا، ولم يذكر سبب خروجه. فلم يلبث أن جاء عمر رضي الله عنه فقال: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يعني صريحا وقال: الجوع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا قد وجدت بعض ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا قد وجدت بعض ذلك، يعني وأنا أيضا قد وجدت بعضا من الجوع يعني، ويعني ننتظر أن يرزقنا الله تعالى بطعام. قال: فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري رضي الله عنه، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، قالوا يعني هلما بنا إيه نزور أبا الهيثم ابن التيهان، رجل من الموسرين من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، كنيته أبو الهيثم واسمه مالك، أبو الهيثم مالك ابن التيهان الأنصاري رضي الله عنه، كان يعني من الموسرين وعنده يعني مزرعة وعنده غنم وعنده يعني مال مما رزقه الله تعالى. فقالوا فذهبوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان رضي الله عنه، وكان رجلا كثير النخيل والشاء، كان رجلا كثير النخيل والشاء، عنده نخل كثير وعنده غنم كثير، ولم يكن له خدم فلم يجدوا، لم يكن عنده إيه خدم رضي الله عنه، فلم يجدوه، فقالوا لامرأته، وجدوا زوجته، فقالوا أي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، قالوا لامرأة أبي الهيثم أين صاحبك، يعني أين زوجك، فقالت انطلق يستعذب لنا الماء، يعني انطلق إيه يحضر لنا الماء العذب، يستعذب لنا الماء يعني يحضر لنا الماء العذب لنشربه، فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها، يعني يتدافع بها لثقلها، يزعب القربة يعني يحملها بمشقة، يعني يحملها بمشقة لثقلها الشديد، فوضعها ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعانق النبي صلى الله عليه وسلم، فوجئ أبو الهيثم يعني بهؤلاء الضيوف الكرام، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر جاءوا ضيوفا عليه في هذه الساعة، فوضع القربة في الأرض وعانق النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه، يعني وانطلق يعانق النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له فداك أبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا، بسط لهم إيه بساطا، سجادة يعني فرشها على الأرض على حديقته، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه، والقنو هو إيه عنقود البلح يعني أو التمر أو صباطة البلح أو التمر، فأحضر إيه يعني قطع قنوا يعني صباطة كاملة بجميع ما فيها من البلح والتمر، فوضعه بين يدي إيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تنقيت لنا من رطبه، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لم يكن لك داعي أن تقطع هذه الصباطة كاملة، كنت يعني انتقيت لنا بعض الرطب اللي هو البلح الرطب الطري الذي تكون يعني قشرته تنفصل عنه، يكون يعني حلو المذاق ويكون رطبا وقشرته يعني تنفصل عنه بسهولة أو كذا فيسمى الرطب، فقال يعني هل لا تنقيت لنا من الرطب، يعني كنت إيه انتقيت لنا بعض الرطب ولم تقطع العذق يعني بكامله، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبسره، فقال أنا يعني أردت أن أحضره جميعه لكم حتى تختاروا أنتم ما شئتم من الرطب ومن البسر، البسر اللي هو البلح الأصفر اللون قبل أن يتحول إلى الرطب، اللي هو الطازج يعني قبل أن يتحول إلى الرطب، بعد ذلك يتحول إلى رطب، بعد الرطب ييبس وتحول إلى تمر، يعني المراحل بيكون إيه بسرا ثم البسر بعد ذلك يرطب ويتحول إلى رطب، بعد الرطب ييبس وتحول إلى تمر، فهي العذق هذا كأنه كان فيه رطب وبسر، فقال أنا أحضرته لكم حتى تختاروا ما شئتم من الرطب وتختاروا ما شئتم من البسر، فأكلوا وشربوا من ذلك الماء، أكلوا من هذا الرطب والبسر وكذا وشربوا من هذا الماء العذب الذي كان قد أحضره في القربة التي كانت معه، فقال صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد، فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعام، يعني كان هذا إيه يعني فقط يعني مقدمة أو شيء يعني يعني مؤقت إلى أن يحضر الطعام، فذهب ليصنع لهم طعاما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن ذات در، يعني لا تذبحن شاة حلوبا ذات در، يعني انتقي شاة ليست ذات در، يعني خسارة أن تذبح الشاة التي تضر يعني الحليب واللبن وكذا، اختر شاة يعني ليست ذات در، حتى لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد منه أن يشق على نفسه. قال: فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم بها. فذبح لهم عناقا أو جديا، والعناق أو الجدي يعني من أسماء الأسنان الغنم يعني حسب سن الغنم أو كذا. فاختار لهم يعني شاة ليست ذات در وذبحها لهم، فأتاهم بها فأكلوا. فقال صلى الله عليه وسلم، وطبعا في بعض الأحاديث الأخرى فيها تفصيل أكثر أو بعض الروايات الأخرى يعني أنه ذبح لهم الشاة، وكان يعني وأمر امرأته فخبزت لهم خبزا، يعني كانت زوجته تخبز لهم خبزا وجعل يشوي الشاة، فيعني فرغ من شواء الشاة عندما كانت امرأته يعني فرغت من صنع الخبز وكذا، وأحضر لهم الخبز واللحم المشوية، وأحضر لهم لبنا وتمرا، وأكرمهم رضي الله عنه، أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بما عنده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك خادم؟ يعني هل عندك خادم يخدمك؟ هل لك خادم؟ قال: لا. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أتانا سبي فأتنا. فإذا أتانا سبي فأتنا، يعني قال إذا يعني أتانا سبي في المعركة، يعني كان المسلمون إذا قاتلوا قوما من المشركين في المعركة يسبون من هؤلاء المقاتلين وكذا، كانوا يسبون النساء والأطفال، والرجال يخير فيهم قائد الجيش بين أن يعني أن يسبيهم أو يطلق سراحهم أو يقتلهم حسب ما يرى من المصلحة يعني وحسب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءنا سبي فأتنا حتى نعطيك يعني خادما يخدمك. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه يعني سبي، يعني سبي اثنان من المشركين يعني، ولم يكن معهما ثالث، فجاء أبو الهيثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر واحدا منهما. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختر لي. قال: اختر لي أنت واحدا منهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي، واستوصي به معروفا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، وطالما قلت يعني طالما هو قال للنبي صلى الله عليه وسلم اختر لي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذن أنا مؤتمن أن أختار لك أصلحهما وأفضلهما. فقال: خذ هذا فإني رأيته يصلي. أحد هذين العبدين يعني المسبيين كان يعني قد أسلم ورآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فأرشده إلى أن يختاره. قال: واستوصي به معروفا. وهذا من مكافأة النبي صلى الله عليه وسلم يعني لأبي الهيثم، النبي صلى الله عليه وسلم أكل عنده وكذا، فأراد أن يكافئه على هذا فأعطاه يعني خادما. واستوصي به معروفا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأته: ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه. قال: فهو عتيق. يعني هذه المرأة الصالحة يعني أشارت عليه لما ذهب بالخادم، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستوصي به معروفا. فقالت يعني زوجته، قالت: والله لن نستطيع أن نستوصي به معروفا، إلا بأن نعتقه، ليس هناك يعني معروف أحسن من نعتقه ونخاف يعني أن نسيء إليه بكلمة ولا نسيء إليه يعني في شيء ولا نشق عليه في العمل ولا كذا، فنكون يعني قد عصينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطالما أمرنا أن نستوصي به معروفا فأنا أشير عليك أن تعتقه. قال فهو عتيق فأعتقه لوجه الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان. وبطانة الرجل هم إيه؟ أصفياؤه وخاصته وأهل مشورته. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لم يبعث نبيا ولا يعني استخلف خليفة إلا وكان لهذا النبي أو لهذا الخليفة أو الأمير أو الحاكم يكون له بطانتان، يعني مجموعتان من المقربين منه الذين يستشيرهم ويأخذ برأيهم. بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، يعني لا تقصر في إفساده والإشارة عليه يعني بالسوء. ومن يوق بطانة السوء فقد وقي، من حفظ من بطانة السوء ويعني أخذ حذره تجاهها ويعني وأخذ بالأسباب حتى لا تشير عليه بما يؤذيه ويضره في الآخرة فقد وقي الشر. وطبعا مناسبة قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يثني على البطانة الصالحة لأبي الهيثم. من هي البطانة الصالحة؟ هي زوجته، أنها يعني كانت يعني أهلا لمشورته وكان يعني يستشيرها ويأخذ برأيها، وهذا أيضا فيه يعني حسن الخلق يعني بين الزوجين، وأنه يعني المرأة يعني تستشار وإذا أشارت بخير يعني يعمل بقولها ومشورتها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يستشير أزواجه رضي الله عنهم، وربما أخذ من مشورتهن كما في صلح الحديبية عندما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة وأشارت عليها أن يحلق رأسه حتى يقتدي الناس به ويحلقوا رؤوسهم وكذا، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم مشورة. فهنا أبو الهيثم استشار امرأته كيف يستوصي بهذا العبد خيرا، قالت أعتقه، فقبل مشورتها وأعتقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يقول إن زوجة أبي الهيثم هي من البطانة الصالحة له وأشارت عليه بخير وقبل مشورتها، فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى زوجته. الحديث الذي بعده عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: إني لأول رجل إهراق دما في سبيل الله عز وجل، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: أنا أول رجل أراق دما في سبيل الله تعالى، لأنه كان أول من رمى بسهم في سبيل الله، أول من رمى بسهم في سبيل الله، أول ما شرع القتال، وأول يعني من خرج وقاتل في سبيل الله فرمى بسهم وأصاب به رجلا من المشركين وبهذا السهم فأراق دمه في سبيل الله تعالى. فيقول: أنا أول من رمى بسهم في سبيل الله، وأول من أراق دما يعني للمشركين في سبيل الله. قال: لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة. والحبلة يعني نوع من الشجر له شوك، نوع من الأشجار يعني فيه شوك وله يعني أوراق خضراء وكذا. فقال يعني كنا نأكل ورق الشجر ونأكل من هذا النبات اللي هو الحبلة نوع من النبات حتى تقرحت أشداقنا. شدق الإنسان يعني الشدق هو جانب الفم يعني، فيقول حتى تقرحت أشداقنا يعني جوانب فمنا تقرحت بسبب أكل أوراق الشجر. لماذا أكلوا أوراق الشجر؟ لنفاد الطعام. كانوا يخرجون في الغزوات، يقول كنا نخرج يعني مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعصابة اللي هي العدد القليل يعني من الناس، كنا نخرج في الغزوات وينفد الطعام ونأكل أوراق الشجر حتى تمتلئ يعني أفواهنا قروحا بسبب أوراق الشجر التي كنا نأكلها من الجوع. وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير، يعني أكرمكم الله يعني عند قضاء الحاجة أو كذا، يعني يقول مثل الشاة والبعير، يعني عند قضاء الحاجة روس الشاة وروس البعير وكذا، يكون يعني صلبا ويابسا وكذا بسبب يعني خشونة المطعم الذي تأكله هذه الدواب. فيقول يعني كنا نأكل أوراق الشجر حتى يعني كان يعني الفضلاتهم وكذا تشبه يعني ما يخرج من الشاه والبعير بسبب خشونة مطعمهم وأكلهم أوراق الشجر وقلة طعامهم وكذا. قال: وأصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين. يعزرونني يعني يعيبون علي ويلومونني في الدين. يعزرونني يعني يلومونني ويطعنون في ديني وفي يعني وفي إيماني وإسلامي وكذا، ورغم كوني يعني من السابقين الأولين وكنت أول من رمى بسهم في سبيل الله تعالى. قال: لقد خبت وخسرت إذن وضل عملي. يعني يقول لو كانوا صادقين فيما يقولون لكنت يعني خاسرا وخائبا وضل عملي، لكنهم يعني كذبوا فيما يدعون. طبعا هذا الذي قاله سعد رضي الله عنه، قصته يعني كما تعرفون ولعل بعضكم يعني يعرف القصة، أن سعدا رضي الله عنه عينه عمر أميرا على العراق، عينه عمر رضي الله عنه أميرا على العراق لأنه كان أحد القادة الفاتحين الذين فتح العراق على أيديهم وفتحت بلاد الفرس على أيديهم رضي الله عنه وأرضاه، فعينه عمر بن الخطاب أميرا على العراق. وكان أهل الكوفة يعني معظم أهل الكوفة كانوا من بني أسد، من هذه القبيلة يعني من بني أسد كانوا يسكنون الكوفة، وكانوا دائمي الشكوى من أمرائهم، كثير كانوا يكسرون الشكوى من الأمراء وكذا، حتى يعني الأمراء بعد سعد تكررت شكواهم من أمرائهم بعد سعد. فلما ولي عليهم سعد وكذا، جاء قوم منهم جاءوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجعلوا يشكون سعدا، فأخذوا يعني يتهمونه تهما ظالمة، يعني الحديث في صحيح البخاري، فقالوا إنه لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، قالوا عندما يوزع الأموال لا يقسمها بالتساوي ويحابي بعض الناس ويفضلهم على بعض ولا يعدل في القضية، إذا قضى بيننا لا يعدل في قضائه وكذا وكذا. يعني يقول الراوي فما تركوا شيئا إلا يعني رموه به، حتى زعموا أنه لا يحسن يصلي، حتى ما تركوا شيئا إلا رموه به حتى زعموا أنه لا يحسن يصلي، حتى الصلاة اعترضوا عليه، قالوا حتى صلاته مش عجباه لا يحسن يصلي وكذا. فعمر رضي الله عنه يعني لعدله وإنصافه رغم ثقته في سعد، فسعد أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد السابقين الأولين وكذا، لكن عمر رضي الله عنه أراد يعني أن يستوثق وكذا، فمباشرة يعني أرسل لجنة من محمد بن مسلمة وعمار بن ياسر رضي الله عنهما وكذا، أرسلهما إلى الكوفة وأمرهما أن يطلب من سعد أن يحضر إليه إلى المدينة. قال يعني أوصى بأن يعزل سعد من الإمارة ويرسل إليه إلى المدينة ليحقق يعني في هذه الشكوى، وطلب من عمار ومحمد بن مسلمة وكذا أن يطوف على مساجد الكوفة وأن يسأل يعني جماعة كل مسجد عن قولهم في سعد وكذا، وينظرون ماذا، هل هذه الشكوى يعني فعلا يعني تمثل عامة أهل البلد أو يعني فئة معينة التي تشكو أو كذا. فعزل سعدا وجاءه سعد إلى المدينة، فسأله عمر رضي الله عنه، قال: إن بني أسد وكذا يعني يزعمون كذا وكذا، حتى زعموا أنك لا تحسن تصلي وكذا. فقال سعد رضي الله عنه وأرضاه، قال: أما والله إني لأصلي لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أما والله إني لأصلي لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أركض في الأوليين وأخفف في الأخريين. قال أطيل الركعتين الأوليين وأخفف الركعتين الأخيرتين وأفعل كذا، ووصف له صلاته يعني، وأنه يصلي بهم إماما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكذا، ودافع عن نفسه رضي الله عنه. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال هكذا الظن بك يا أبا إسحاق، كنية سعد، قال هكذا الظن بك يا أبا إسحاق، يعني قال له أنا ما صدقت هذه التهم يعني التي اتهموك بها، وهذا ظني بك يا أبا إسحاق. لكن يعني عمر رضي الله عنه رأى أنه من المصلحة، طالما يعني أهل البلد يكرهون أميرهم وكذا، فرأى من المصلحة أن يعني يستبدله بأمير آخر، يعني هذا يعني كان من وجهة عمر رضي الله عنه. قال يعني رغم أن سعدا بريء يعني بريء مما اتهم به، قال يعني لا أسيء بك الظن، وأنت يعني أهل للثقة والأمانة وكذا، لكن طالما يعني أهل البلد لا يعني كرهوا إمارتك وكذا، يعني نولي عليهم أميرا آخر. وانتظر عمر رضي الله عنه مجيء يعني زي لجنة التحقيق وكذا، فجاءوا يعني وأخبروا بنتيجة هذا التحقيق، محمد بن مسلمة وعمار بن ياسر وكذا، جاءوا أخبروا بالتحقيق يعني، وقالوا والله يعني إيه طفنا على مساجد الكوفة مسجدا مسجدا، فما مررنا بمسجد وسألناهم عن سعد إلا أثنوا عليه خيرا. قالوا ما مررنا بمسجد إلا إيه أثنوا عليه خيرا، وأخذوا إيه يعني يذكرونه بالخير ويثنون عليه، إلا مسجدا واحدا اللي هو كان يعني بؤرة اللي كان موطن الشكوى، إلا مسجدا واحدا وكذا يعني قام فيه رجل، يعني ذكروا رجلا معينا كان هو يعني مصدر يعني تأليب الناس على سعد وكذا، قام فيه رجل وذكروا يعني هذا الرجل وأنه هو الذي إيه قال يعني قال طعن في سعد، يعني حتى المسجد الواحد هذا كل أهل المسجد كانوا يعني مع سعد ما عدا هذا الرجل هو الذي قال إن سعدا لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية وكذا، وأخذ يعني يطعن في سعد. فقال سعد رضي الله عنه قال اللهم إن كان هذا قد قال ما قال رياء وسمعة، اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. قال اللهم إن كان هذا الرجل يعني قد قال ما قال رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. دعا عليه سعد رضي الله عنه، سعد كان مستجاب الدعوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه قال لسعد من قبل يعني قال يا سعد أطب مطعمك تكون مستجابا له، فاستجيبت إيه دعوة سعد رضي الله عنه، وطال عمر هذا الرجل، عمر عمرا شديدا كبيرا يعني حتى يعني تدلى حاجباه على عينيه من الكبر، وطال فقره حتى صار إيه يسأل الناس أمام المساجد، يجلس يعني يشحذ ويسأل الناس، وصار يمشي في سكك في السكك يعني والأسواق يتغزل بالجواري ولا يزول، لا يمر كل ما مر بجارية أخذ يعني يتغزل بها وكذا، فإذا كل ما في هذا إذا الناس نصحوه قالوا يعني عيب عليك لا يليق، رجل يعني كبير وكذا. فيقول شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد، يقول شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد ولا يزول. طبعا سعد رضي الله عنه كان منصفا يعني في دعائه أنه إيه قال اللهم إن كان هذا قد قال ما قال رياء نصر، يعني حتى أن سعد يعني كان يعذره لو أنه يعني قام بنية خالصة، يعني أحيانا بعض الناس ربما ينتقد آخر يعني بسلامة نية يعني ويظن أنه يخدم الدين ويخدم الإسلام، وأن هذا الشخص يعني الذي يطعن فيه يعني يطعن فيه قد يكون بنية خالصة حتى لو كان الثاني مظلوما. سعد يقول يعني حتى لو كان هذا الشخص يطعن فيه بنية خالصة يعني يحسب أنه يخدم الإسلام بهذا الطعن وكذا، فإن شاء الله لا تصيبه الدعوة، لكن قال إن كان يطعن فيه يعني رياء وسمعة، فدعا عليه بهذا الدعاء واستجيب الدعاء. فالشاهد هنا من هذا الحديث يعني في هذا الباب فيه زهد الصحابة رضي الله عنهم وصبر الصحابة على الجوع والعطش، وكيف أن الصحابة كانوا يخرجون في الغزوات لا يجدون طعاما ويأكلون أوراق الشجر حتى تتقرح أشداقهم وكذا. فهذا هو موطن الشاهد من الحديث. الحديث الذي بعده يعني قال: حدثنا عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي قال: سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا الرقاد قال: بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عتبة بن غزوان رضي الله عنه وقال: انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان. والمربد موضع في البصرة، أصل كلمة المربد أنها تطلق على الموضع الذي تحبس فيه الإبل والغنم، زي حظيرة الإبل أو حظيرة الغنم يطلق عليها المربد، فهذا معنى المربد يعني في اللغة، لكن المقصود هنا اسم مكان في البصرة يقال له المربد. والكذان حجارة نخرة، الكذان اللي هي الحجارة النخرة، وقالوا كانت أرض البصرة بهذه الصفة، يعني فيها الحجارة النخرة الرخوة. تعرفون الحجارة هاي تكون قديمة، تكون يعني متفتتة كده ومنخورة وفيها ثقوب، وبحيث يعني إذا وطئ عليها تكسرت وتهشمت أو كذا. فقالوا حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان فقالوا: ما هذه؟ قالوا: هذه البصرة. فساروا حتى بلغوا حيال الجسر الصغير. في حاجة؟ هذا المكان له هذا الكذان، هذا الصحيح هو هذا الكذان، كاف زال مشددة ألف نون. فقالوا: ما هذه؟ قالوا: هذه البصرة. فساروا حتى بلغوا حيال الجسر الصغير فقالوا: ها هنا أمرتم. فنزلوا. يعني هنا طبعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قد بعث عتبة بن غزوان رضي الله عنه أميرا على جيش في فتوحات العراق وفتوحات بلاد فارس وكذا، ووصف له عمر رضي الله عنه مكانا ليعسكر فيه بجيشه ويقيم فيه بجيشه، وكان هذا المكان هو الذي أنشئ فيه فيما بعد مدينة البصرة، يعني هذا الموضع اللي هو الذي سمي فيما بعد مدينة البصرة وأنشئت فيه مدينة البصرة. فوصفه لهم عمر رضي الله عنه، قال يعني سيروا يعني حتى يعني تصلوا إلى أقصى بلاد العرب، آخر منطقة يسكنها العرب، وأدنى بلاد العجم، للحدود بين بلاد العرب وبلاد العجم، كانت قبائل العربية تقيم يعني تحت هذا المكان، والقبائل العجم من الفرس وكذا تقيم فوق هذا المكان. فقال: عند مكان التقاء يعني أرض العرب أرض العجم ستجدون منطقة فيها يعني هذه الحجارة الرخوة وكذا، وفيها مربد وفيها كذا، وانزلوا عند هذا المكان ويعني عسكر فيه بجيشك وكذا. فأقاموا في هذا المكان وبنيت فيه فيما بعد يعني بنيت فيه مدينة البصرة، وعمرها المسلمون وأنشأوها في هذا المكان. قال: فذكروا الحديث بطوله. قال: فقال عتبة بن غزوان رضي الله عنه، عتبة بن غزوان بعد أن يعني ولي يعني وهو أمير على هذا الجيش ومعه يعني ألوف مؤلفة من المسلمين وكذا، فيقول عتبة وهو يخطب في يعني جنوده وفي يعني من معه وهو أمير عليهم، يقول: لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا، فالتقطت بردة قسمتها بيني وبين سعد. يعني هنا عتبة بن غزوان صار أميرا بعد ذلك يعني من أمراء العراق وكذا، ووسع الله على المسلمين، طبعا غنموا من الفرس غنائم كبيرة وصارت لهم يعني أموال وصاروا في سعة من الدنيا وكذا. فعتبة يخطب في الناس يعني وفي جنده وكذا، فيقول لهم لقد مر علينا يعني يوم كنا 7 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعثنا في غزوة من الغزوات، كانوا أو في سرية من السرايا، كانوا 7، ويقول لم يكن لنا طعام، خرجنا مستجيبين لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 7 فقط، وليس معنا طعام حتى أكلنا أوراق الشجر وحتى تقرحت أشداقنا، ويقول لم يكن حتى الثياب، يعني كان عندنا عجز في الثياب، أخذت بردة وقسمتها بيني وبين سعد، البردة اللي هي زي الإزار الذي يستر النصف الأعلى، فيعني أصابهم برد والثياب قليلة، وأخذ يعني قطعة قماش وشقها نصفين وأعطى نصفها لسعد وأخذ نصفها يعني بالكاد يعني يستتر بها ويتقي بها الحر والبرد وكذا. قال فما منا من أولئك 7 أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار. يقول عتبة رضي الله عنه مرت الأيام وما من واحد من هؤلاء 7 إلا وهو اليوم أمير على مصر من الأمصار. كان سعد أميرا على يعني جزء من العراق، وعتبة أمير كان أميرا على جزء آخر، ويقول كل واحد من هؤلاء 7 اليوم هو أمير على بلد من البلاد. قال وستجربون الأمراء بعدنا، يعني يقول سوف يأتيكم أمراء بعدنا وتجربون يعني ظلمهم وجورهم وكذا. فطبعا الصحابة رضي الله عنهم عندما يذكرون بذلهم وتضحيتهم في سبيل الله تعالى ليس من باب يعني الرياء وكذا، ولكن من باب يعني حث الناس على الاقتداء بهم، يذكرون يعني أنهم بذلوا وضحوا في سبيل الله تعالى وتحملوا الجوع وتحملوا يعني المصاعب الشديدة في سبيل الله تعالى، فيعني يذكرون هذا للناس حتى يقتدوا بهم ويصبروا مثل ما صبروا ويتحملوا مثل ما تحملوا رضي الله عنهم في سبيل الله. الحديث الذي بعده عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يذكر للناس أنه يعني جاءت أوقات كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف في الله تعالى ولا يخاف أحد، يعني كان الناس آمنين ولا أحد يخاف في الله تعالى إلا النبي صلى الله عليه وسلم، الناس يخيفونه يهددونه، كانت تأتيه تهديدات من قريش يهددونه بالقتل ويهددونه بالطرد من البلد ويهددونه بالحبس ويهددونه بكذا، كانوا يخيفون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهددونه، ولم يكن أحد يعني يتعرض لتهديد وإخافة في سبيل الله في ذلك الوقت سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، جاء وقت لم يكن هناك أحد يؤذى في سبيل الله تعالى، يعني من أجل تمسكه بدينه وعبادته لربه سبحانه وتعالى، لم يكن أحد يؤذى في الله إلا النبي صلى الله عليه وسلم في وقت من الأوقات في بدايات الدعوة الإسلامية. ويقول صلى الله عليه وسلم ولقد أتت علي 30 ما بين يوم وليلة، مرت على النبي صلى الله عليه وسلم 30 يوما أو 30 ليلة مرت على النبي صلى الله عليه وسلم وليس عنده طعام يأكله ذو كبد، يعني أي طعام يعني يصلح أن يأكله ذو كبد، يعني حتى يصلح طعاما لإنسان أو حتى طعاما لحيوان، إلا شيء يواريه إبط بلال، إلا يعني طعاما قليلا كان يخفيه بلال رضي الله عنه تحت إبطه، يخفيه تحت إبطه حتى لا يراه المشركون ويوصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السر، ويعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حوصر في شعب بني هاشم، ويعني مرت عليه أيام كان محاصرا فيها هو ومن معه من المؤمنين، لم يكن عندهم طعام وكذا، ففي يعني بعض الأوقات يعني يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرت عليه يعني 30 ليلة لم يكن عنده أي شيء يمكن أن يأكله إنسان أو حتى حيوان إلا طعام قليل كان يخفيه بلال تحت إبطه، وهذا إشارة إلى قلة هذا الطعام، يعني كمية الطعام التي يمكن أن يضعها إنسان تحت إبطه ويخفيها ولا يراها الناس، هذا معناه أنه أنها شيء يعني قليل ويسير. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء، مش كده برضو الحديث عندنا، لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف. هنا قال عبد الله قال بعضهم هو كثرة الأيدي، وتأتي معنى الضيوف أو كذا، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرت عليه أيام إذا تغدى لا يتعشى وإذا تعشى لا يتغدى، يعني لا يجتمع عنده غداء وعشاء من خبز ولحم إلا يعني مع الضيوف لإكرام الضيف وكذا، يعني فقط يعني إذا كان مع ضيوف أو مع قوم يأكلون أو كذا يشاركهم، لكن يعني ما عدا ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتيسر له الخبز واللحم، أو إذا تيسر له في يوم في غداء لا يتيسر له في عشاء أو كذا. فالقصد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه يعني أوقات لم يكن يجد فيها صلى الله عليه وسلم ما يكفيه من الطعام والشراب. الحديث الذي بعده عن نوفل بن إياس الهذلي قال كان عبد الرحمن بن عوف، هذا هو الحديث الأخير، قال كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا وكان نعم الجليس، وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته ودخل فاغتسل ثم خرج، وأتينا بصحفة، الصحفة إناء كبير فيها خبز ولحم، فلما وضعت بكى عبد الرحمن، فقلت يا أبا محمد ما يبكيك؟ فقال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهله من خبز الشعير، فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا. فهنا راوي الحديث نوفل بن إياس الهذلي يقول إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان جليسا له، يعني كان يجلس معه يتحدثان وكذا، قال وكان نعم الجليس رضي الله عنه وأرضاه، ثم يذكر أنه انقلب بهم يعني أخذهم معه واستضافهم معه يوما في بيته. عبد الرحمن بن عوف استضاف نوفل ابن إياس في بيته يوما ومعه يعني استضاف معه آخرين، ودخل عبد الرحمن بيته ودخل فاغتسل وكذا، ويعني أحضر الطعام، كان الطعام إناء كبيرا مليئا بالخبز واللحم وكذا، فوضع بين أيديهم فبكى عبد الرحمن، فسألوه ما يبكيك؟ فقال يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير، ونحن يعني أخرنا إلى هذا الوقت وصرنا نشبع من اللحم ونشبع من الخبز ومن أصناف الطعام. قال ولا أرانا أخرنا لما هو خير لنا، يقول يعني بالتأكيد يعني أن ما اختاره الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم كان هو الخير والأفضل، أن الله تعالى اختار له يعني أن يعيش صلى الله عليه وسلم في قلة يعني من أو يعني في شيء من ضيق العيش وقلة الطعام وقلة الشرب، ونحن أخرنا إلى الوقت الذي يعني صرنا فيه في سعة ومال وكذا، يقول ولا أرانا أخرنا لما هو خير لنا. فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم فبكى رضي الله عنه وأرضاه. بهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله بقي شيء يسير، تقريبا 3 أبواب أو 4 أبواب يمكن، شيء يسير إن شاء الله وننتهي من الكتاب بإذن الله تعالى إن شاء الله قبل يعني ربما أسبوع ربما الأسبوع القادم إن شاء الله نحاول أن ننتهي من هذا الكتاب بإذن الله تعالى قبل الحج إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله.